بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا بدأنا في فوائد التي ذكرها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قصة آدم وإبليس، ووصلنا إلى الفائدة العظيمة التي 19 تقريبا. نعم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق، وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه على الملائكة، وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له، وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه، وإسكانه جنته. وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم، وذكرهم بذلك واستدعاهم به، وذكرهم أنه فعله بهم كقوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وغير ذلك. وذكر النعم التي هي أصل وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين، لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها. فمعرفة النعم من الشكر، بل هي أم الشكر، كما في الحديث: من أسدى إليه معروف فذكره فقد أسدي من أسدي أحسن الله إليه من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره، فإن كتم فقد كفر. هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ بنعم، نعم، سم. بنعم. فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يوم فداء يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الفائدة 20 من فائدة هذه القصة العظيمة. استنبط الشيخ منها تقريبا 43 فائدة، وتقدم بعضها. من ذلك أنك إذا قرأت قصة آدم وإبليس يغرس في قلبك محبة الله ومعرفته، لأن الله سبحانه وتعالى فعل مع أبيك ما فعل، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. والله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما أنعم به على آبائهم. فالإنسان إذا أنعم على والده أو على جده هو أيضا منعم عليه. ولذلك صاحب الخلق الطيب من أحسن إلى آبائه أو أجداده ما ينسى هذا. فالله سبحانه وتعالى أحسن إلى أبينا، فإحسانه لنا كلنا، هو الذي شرفنا بتشريف آدم. فكل ما تذكرت هذه القصة كل ما أورثك محبة الله وإحسانه إليك، ويورثك أيضا بغض الشيطان، وأنك ما تتخذ الشيطان وليا من دون الله، لأن الشيطان عدوك وقد فعل معك ما فعل ومع أبيك، وربك هو وليك وقد فعل معك ومع أبيك ما فعل، كما تقدم في الفوائد السابقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. واجتمع الصحابة يوم في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أن تذاكر النعم من أعظم العبادات، حتى أن الصحابة أحيانا يجتمعون ما عندهم كتاب يقرأون فيه ولا حتى القرآن ولا شيء، يجتمعون فقط ويتذاكرون النعم التي من الله بها عليهم، لأن تذاكر النعم يهيج الشكر، والشكر هو أصل الإيمان، هو رأس الإيمان. وكلما تتذاكر دائم نعم الله عليك كلما يقوى عندك الشكر ويقوى عندك الإيمان. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأول من تحدث بالنعمة نفسك، دائما تحدث نفسك بنعم الله عليك: هداك للإيمان، هداك للتوحيد، هداك للسنة، هداك للطاعة، وفقك، أعطاك، أنعم عليك، يسر لك هذه الأشياء. كل ما تحدث نفسك بالنعم كلما تزداد إيمان ومحبة لله تعالى. نعم. وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في الكفر. نعم، هذا الفائدة 21. التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، بل زيادة في كفره. ومن ذلك التأويل في الشرك، يشركون ثم يقولون السبب إن نظن أن هذه عبادة، ولا نظن إن آباءنا على حق، ولا إن علماءنا على حق. هذا ليس عذرا لهم، هذا زيادة في كفرهم. إبليس لماذا لم يسجد؟ يظن أنها أحسن من آدم، يقول خلقتني من نار وخلقت من طين. فهذا كما قال الشيخ هنا أن الله لم يعذر إبليس في شبهته، كما أنه يعذر من خالف، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل قد يكون ذلك التأويل زيادة في كفره. ولذلك سيأتي أن الشيخ رحمه الله بيّن أن فيه ثلاثة أصناف ستأتي الآن، بعضها يعذر وبعضها يكون يفهم وبعضها يعاقب من الذين يردون النصوص أو يقفون عندها. صنف يعلم، وصنف يعاقب، وصنف سيأتي الآن. نعم. ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول، بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه، وإلا عرض عنه إن لم يقدر عليه، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدأ له إبليس شبهته فعل به ما فعل، ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدأ لهم شيئا من حكمته وتابوا. وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة، فإنه لما أعطي المؤلفة قلوبهم لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة. ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل، قال له كلاما غليظا، واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكر. ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة صلى الله عليه ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. سبحان الله العظيم. كان مرة الفضيل وعبد الله بن مبارك جالسين في صحن الحرم، فالفضيل قال كلام طيب في العقيدة، فقام ابن المبارك وقبل رأسه وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. يقول الشيخ هنا إن التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه دائما كما يفعلون مع المخطئ المتأول. في بعض المتأولين يبادر إلى عقوبته، وبعض المتأولين يبين لهم، وبعض المتأولين إذا أخطأ يتحمل خطأه هو ولا يعاتب. يقول إن الله سبحانه وتعالى الملائكة وش قالوا؟ تأولوا، قال الله إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما ردوا النص، لكن جاء عندهم مثل هذا الأمر فعتب الله عليهم وبين لهم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها وانكشفت عنهم الشبهة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا ما يتعلق بالملائكة. إبليس لما قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يتعامل الله معك كما تعامل مع الملائكة، حتى لا يأتي أحد يقول كل متأول مانع من التكفير. الآن يجعلون من ضمن قواعدهم المعاصرة يجعلون التكفير له موانع في كل شيء، ويجعلون من ذلك التأويل، ويقولون كل من تأول فإن هذا مانع في كفره. بعض التأويل ليس مانع من الكفر، زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وأكثر ما أضل الناس هذه القواعد اللي يجعلونها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يجعلون الجهل مانع من كل تكفير، حتى الشيء اللي مثل الشمس والقمر وضوحه يجعلونه مانع من التكفير. هذا كله ضلال مبين، هذا كله ضلال. إبليس ما تعامل الله معه كما تعامل مع الملائكة، ما بين لك كما بين الملائكة، مباشرة قال اهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يقول إن هذه الثلاث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة، غزوة مكة. الأنصار رضي الله عنهم يعني قالوا يغفر الله لرسوله، يعطي هؤلاء الذين سيوفنا تقطر من دمائهم 100 و200 من الإبل ونحن ما يعطينا شيء، يغفر الله لرسوله. فجمعهم عليه الصلاة والسلام في الحظيرة وكشف ما عندهم من الشبهة. الآخر قال مثل كلام الأنصار، قال لم يعدل رسول الله. الأنصار ما قالوا لم يعدل، بس يعني انطلق من منطلقه مباشرة، ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناداه ولا، وإنما قال ويلك من يعدل إذا لم يعدل، يخرج من ضئض هذا قوم كذا وكذا من صفته. حتى قال رجل أقتله، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وأيضا أن هذا سيخرج من ضئضه قوم قدر الله أن يخرجون وهم الخوارج. الصنف الثالث خالد تأول أيضا وقتل قبيلة كاملة يريدون أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، ومع ذلك ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم كما عاقب الخارجي ذو الخويصرة، وإنما عرف أن تأول هذا إنما هو ليس برد نصوص وإنما اجتهاد، ودا دفع الديات من عنده عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه في المستقبل من تأمير على الناس. فمعنى هذا الفائدة العظيمة إن المتأولين ليسوا صنف واحد، والتعامل معهم لا يكون تعاملا واحدا، كما أن رب العالمين لم يجعل تأول الملائكة مثل تأول إبليس، ولا مثل تأول آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وغلبته الشهوة كما تقدم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. كل واحد قد جعل الله لكل شيء قدرة حتى ما تضيع الأمور، يقول كل واحد متأول له نفس المعاملة. نعم. ها؟ إيه؟ بعض التأويل يقول لا، شبهة تعرض ما أسلم من أحد، يبين تكشف له، وسيبين الآن الشيخ كلام الإمام أحمد. وبعض التأويل لا، مثل تأويل إبليس ومثل تأويل الخارجي لا، كبر ورد نصوص، فينبغي أن كان تعاملك يختلف. نعم. ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته. الحيوان يعني الشخص الحي. نعم. مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته، وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون، بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنه. وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، فإن جاءك مسترشد فارشده. وهو سبحانه لما قال اللعين أنا خير منه قال فاخرج منها فإنك رجيم. ولما قالت الملائكة ما قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم ما بين حتى أذعن. ومنها نعم. رحمة الله على الشيخ. هذا كلام ما وجد من عهد الصحابة والتابعين، ما وجد إلا ندرة الواحد تلو الواحد. هذا هو الكلام الصحيح، ما ضيع الناس وضيع طلبة العلم إلا عدم فهم القواعد هذه. ولكن سبحان الله بعد القرون الفاضلة أصبح ما يوجد هذه البضاعة إلا في الرجل تلو الرجل. الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان ويتعاب للحيوان، تعاب للنفس، وهذا لا يردع عن بدعته. والسلف وهم أعلم وأسلم وأحكم ما كانوا يخوضون معهم في الباطل، بل إن كانوا يقدرون على عقوبتهم عاقبوهم بالهجر أو بالضرب أو بالرفع إلى السلطان، وإلا أعرضوا عنهم. والإمام أحمد لما جاء رجل قال أنا بأرد على البدع، قال لا تنصب نفسك لهذا، هو معناه أن ما حد يرد على البدع، بس الشبه الواضحة ذي لا تعطيه وجه، لأن كنت إذا أعطيته وجه أعطيته قدر فرحه ترد عليه وتجيب وتناظره. الحق إذا كان شبهته واضحة البطلان هجره واحتقاره وعزله وقمعه وتحذير المسلمين من شره، هذا هو الواجب، كما فعل رب العالمين مع إبليس، قال اهبط منها فإنك رجيم. وأما إذا كانت الشبهة من رجل يحب الخير كما قال أحمد، جاءك مسترشد يدور الحق، هذا صحيح تعلمه، والمسترشد غير الضال، المسترشد اللي فعلا تشتبه عليه بعض الأمور ويبغى الحق، سبحان الله العظيم. ما ضيع الناس وكثر الكتب إلا متابعة المبطلين والرد عليهم، شبه مثل الشمس حتى العامي يضحك منها يقول كيف الكلام هذا. نعم، هذا الفائدة 23. ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية الله لأهله، حماية الله لأهله، لقول اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. نعم، من الفوائد معرفة قدر الإخلاص. اللعين قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين يعني المخلصين ما لي عليهم سبيل، إنما السبيل على أهل الدنيا. ولذلك إذا أردت النجاة من كيده ومكره أصدق مع الله واطلب الآخرة بقلبك يعجز فيك، إنما يطمع في اللي تلفت للدنيا ويبغى الدنيا ويبغى الآخرة، هذا اللي يطمع فيه. وأما اللي نصب الآخرة أمام عينه وصدق مع الله حتى هو بنفسه يقول إلا عبادك منهم المخلصين ما له سبيل عليهم. فأعظم ما يبطل كيده ويبطل مكره الإخلاص والصدق مع الله، وهذا أمر بين العبد وبين ربه. نعم. ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول، لقوله فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقد سماه الله فاحشة. الفطر والعقول، اللي ينكر أن الفطر والعقول تعرف تميز بين الحق والباطل هذا أحمق الناس. الفطر والعقول تميز بين الحق والباطل، وإلا ما صارت فطر ولا صارت عقول. فكشف العورات قبل أن تأتي الرسالات وقبل أن يأتيك أحد يقولك هذا خطأ، الفطرة السليمة والعقل السليم تنفر من كشف العورة. آدم عليه السلام قبل أن ينزل الأرض وهو في الجنة قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، فكشف العورة مستقر. ولذلك هم عليهم السلام لما انكشفت عوراتهم طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، هذا أمر مستقر قبحه في الفطر وفي العقول. ثم جاءت الشرائع تؤكد ما في الفطر وما في العقول، والناس في مسألة الفطر والعقول بين طرفين وسط. فيه من يقول إن كل الشريعة لا لحكمة وهم الأشاعرة، وفيه من يقول إن ما أوجبته العقول يجب على الشارع أن يفعله، والعقول اللي جعلوه الميزان عقولهم هم. وفيه أهل السنة اللي يقولون الشيء تعرف الفطر والعقول قبحه وحسنه، وأما الثواب والعقاب فهو من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الأشاعرة ينفون هذا كله عكس المعتزلة تمام. ورد عليهم الشيخ، تقدم الشيخ في فائدة من الفوائد، قال هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يفعل الشيء لا لحكمة، نعوذ بالله من حالهم. نعم. ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجر بل يكون على حذر منه ولو قالوا ما قالوا، خصوصا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإن اللعين حلف إني لكما لمن الناصحين. لا ينبغي للمؤمن العاقل الفطن أن يغتر بحلف من يحلف، ولا بكلام من يتكلم، ولا ببكاء من يبكي حتى ينظر في فعله. اللعين يحلف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يحلف. فالمؤمن لا ينبغي أن يغتر بالفجرة. يأتون الآن المبتدعة عند بعض الناس اللي عقولهم ضعيفة مثل التبليغ، يقولون والله الذي لا إله إلا هو إن ما في باكستان شرك. أنا سمعت هذا بنفسي والله إن ما رأينا في باكستان شرك، يعني أمر مخالف للعقول. كل أحد يشهد إن الدنيا مليئة بعبادة غير الله، ووجدتنا في ذلك المجلس من يقول خلص حلف بالله، أنت رأيت بعينك رأيت ذهبت أنت باكستان ولا هذا ذهب خلاص. قلت معناها أن هذا نبطل كل القواعد التي عندنا. نعم. ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق كما في الحديث إن من البيان لسحرة، فإن اللعين زخرف قوله بأنواع، منها تسمية الشجرة شجرة الخلد، ومنها تأكيد قوله إني لكما لمن الناصحين، وغير ذلك مما ذكر في القصة. فينبغي للمؤمن أن يكون عبد السلام يلا جاك خالد دقيقة. تعرف فترة المسيح أول فترة آخر مرة اللي ما بعد الأرض فاضي. جت فتحة ما بعد الأرض فاضي. بعد الصمد. نعم أعد هذه. ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق كما في الحديث إن من البيان لسحرة، فإن اللعين زخرف قوله بأنواع، منها تسمية الشجرة شجرة الخلد، ومنها تأكيد قوله إني لكما لمن الناصحين وغير ذلك مما ذكر في القصة. فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود. حتى يعجم العود، يعجم العود يعني يقوه، يقال عجم العود يعني العود بعضه ينكسر بعضه يقوى، يقوى عقله يقوى فهمه. سبحان الله، هذه الفائدة من أعظم الفوائد، لأن اليوم المنتشر هو زخرف القول. اليوم المنتشر في القنوات وفي عند أهل الدعوة وأهل العلم هو زخرف القول. وش معنى زخرف القول؟ الباطل الذي يقدم في صورة حق، يضعون قواعد ويضعون كذا، وقد يلبس حق بباطل وقد يأتي بالأدلة. فينبغي للمؤمن أن لا يغتر بزخرف القول. وأفقه الناس من يميز بين الذهب وبين الزخرف، بين الحق وبين الباطل، حتى يعجم عوده هو، يعني حتى يقوى ويفهم. وإلا فإنك إذا فتحت الإذاعات اليوم غالب ما تسمع هو زخرف القول، توحي الشياطين بعضها إلى بعض زخرف القول غرورا، ويبثون على الناس، قاعدون قواعد ويذكرون أشياء وينصحون الناس بنصائح، وأكثرها زخرف القول. الخبيث زخرف قوله، ما في أحد ترى يأتيك بباطل محض، وإنما يلبس بحق حتى يمضي. قال هذه شجرة الخلد وحلف وزين ووسوس حتى أنها أوقع آدم في المعصية. فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر. وزخرف القول ترى ما يأتيك من يسمونهم الليبراليين والعلمانيين فقط، زخرف القول يأتيك من ناس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه على أبواب جهنم، يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا ويظهرون الدين ويزخرفون القول زخرفة. والمشكلة أن الزخرف هذا ما يعرفه إلا من عجم عوده، من اشتد عوده، ولا أكثر الناس يمشي عليه. إذا سمع أي واحد يقول آية ولا حديث قال هذا منها الخير، وهو في الحقيقة يزخرف القول زخرفة. وش أضل الشباب حتى أنهم كفروا الناس وفجروهم إلا زخرف القول؟ وش أضل الآخرين اللي في الطرف المقابل اللي ضيعوا الدين وميعوه علموا الناس الحيل والفساد إلا زخرف القول هذا؟ نعم. هذه الفائدة كم رقمها؟ 27. نعم القادمة 27. نعم القادمة 28 صحيح. نعم. ومنها أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث أن إن من العلم جهلا، أي من بعض العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم. فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم، مع أن الله علمه الأسماء كلها، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل. وفي الحديث إن الفاجر خب اللئيم وإن المؤمن غر كريم. وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، فقيل لهم ما قيل وعوتبوا، فكانت توبتهم أن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه. ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم والنبي. نعم رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أو رحمة بكم. واضح الفائدة هذه؟ الفائدة هذه من الفوائد أن من العلم جهل، بعض العلم العلم به هو الجهل، والجهل به هو علم. وهذه أشياء ما كان يعرفها إلا الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم مثل الشيخ محمد. هذا الخبيث إبليس يعرف من العلوم أشياء عظيمة، لكن العلم به هو الجهل، يعرف الحيل ويعرف المكر ويعرف الوسوسة ويعرف التزيين ويعرف أشياء، العلم به هو الجهل والجهل بها هو العلم. مع أن الله حتى آدم ما يعرفها، آدم اللي علمه الله الأسماء كلها ما كان يعرف حيل هذا اللعين. يقول حتى أن الملائكة لما أقروا على أنفسهم بالجهل كان إقرارهم هذا هو العلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ويقول هذا القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة وسكت عن أشياء سبحانه وتعالى رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإن البحث عنها ليس علم، هو الجهل. البحث عنها مع أن الله سكت عنها رحمة بكم، البحث عنها والتنطع هو الجهل، وتركها والسكوت عنها هو العلم. وأيضا استشهد بالحديث إن المؤمن غر كريم وإن الفاجر خب لئيم. نعم. ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير. فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها، ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. نعم، هذه واضحة أيضا. الكرامات لا يغتر بها أحد، لا يقول فلان تبسم عند الموت وفلان ضحك عند الموت وفلان كذا وفلان كذا وهم على فجور. اللعين أطول الناس عمر ويتصرف كيف يشاء ويتلون واللي عنده من الأشياء، ولذلك لا يغتر أحد. غاية الكرامة لزوم الاستقامة، وكما قال الشافعي: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء لا تغتر به حتى تقيس فعله على الكتاب والسنة، لا تغتر. هذا الكرامات والرؤى، ورأينا له رؤى، وهذه كلها يغتر بها ضعفاء العقول. أما العاقل أول ما يقيس الأمور بالكتاب والسنة، ولذلك حتى قدماء الصوفية كانوا أعقل من متأخريهم، وكان الحراف قليل. أبو سليمان الدراني من أكابر الأوائل يقول: إن تقع في قلبي النكتة، يعني فائدة أو فتح أو شيء، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، كتاب والسنة. إن جاء الشهود وشهدوا لها قبلتها، ولا عديتها من الوساوس. لو أن الصوفية استمروا على هالطريقة ما صاروا صوفية. إيه؟ فما تقبل أنت أي شيء يأتيك، لا رؤية ولا كرامة ولا نكتة ولا إلا حتى تقيسها بشاهدي عدل، تطلب الشهود، كتاب والسنة. إذا ما شهدوا لها الشهود ألقها، ما تنفعك هذه. ألف ابن تيمية الكتابة العظيم اللي شرحه الشيخ الفوزان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذول يأتون بخوارق العادات وهذول يأتيهم كرامات، كيف تميز؟ نعم. ومنها أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، والجاهل يظنها نعمة، مثل المال والجاه وطول العمر. فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطى. الآن يحرصون على طول العمر، الآن أحرص شيء الناس على طول العمر، وأشد منهم اليهود، لتجدنهم أحرص الناس على حياة حتى من الذين أشركوا. تلقى اليهود يحرص على الحياة حتى من المشرك، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طيب هذا إبليس مو ب1000 سنة، عمر الدنيا كلها وما انتفع. وقارون أعطي من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وما انتفع. فبعض الأشياء اللي يحرص عليها أهل الدنيا تكون عقوبة. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تكون الأموال والأولاد هي سبب عذابهم في الحياة الدنيا. نعم. ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله وعفوه، وأن كثيرا منها قد لا يعلمه من نفسه، فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن هذه العظائم. صحيح، هذا من أجل الفوائد. قد يتورع عن بعض الصغائر، قد يكون عند عبادات ويغفل عن كبائر. هذا إبليس كان متنسك، تعبد ويصلي ويتهجد وقلبه متلطخ بأعظم الكبائر: الحسد والكبر والعجب، ترك الإخلاص واحتقار الناس، قلبه أعوذ بالله مليء، وهو في عباده صوام قوام. فيقول الشيخ: الذنوب كثيرة محيطة بالعبد، ما ينجيه منها إلا معونة الله سبحانه وتعالى. وقد تجده يتورع عن بعض الأشياء ويقع في أخبث منها، وتجده يركز على هالباب وتأتيه الكبائر القلبية، كبائر القلوب وكبائر الألسنة، أشد من كبائر الجوارح الأخرى، وهي ما يسلم منها أحد. تجد بعض الناس يعرف الحديث: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له الجنة. يستعظمون جريمة ما بين الرجلين وهي عظيمة عند الله، لكن ما بين اللحيين جرائمه اللي لا تعد ولا تحصى عند الناس، هذه ما فيها شيء، كلهم كبار وصغر. فالذنوب محيطة بالعبد إلا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. وأخطر شيء بعضها قد يتلطخ بها العبد ويتوغل فيها ولا يشعر بها. وهذه المشكلة تجدها حتى عند المنتسبين للعبادة والعلم، الحسد فيما بينهم، ترك التوكل، ترك الإخلاص، الرياء، الكبر على الناس. هذه لو تقارن بذنوب فساق المسلمين صارت ذنوب الفساق عنده لا شيء. نعم. ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. الحسد سبحان الله العظيم، الحسد ما يكون إلا في نفوس خبيثة. الحسد يكفيه أن اعتراض على حكمة الله. لسان حال الحاسد وش يقول؟ يقول يا رب أخطأت، هذا لسان حاله، يقول يا رب أخطأت، هذا مو بكفل النعمة، ليه تنعم على هذا وتتركها؟ فهو أعوذ بالله معترض على الحكمة، على حكمة الله، ومحب لزوال النعمة عن إخوانه، يعني مرض خبيث بكل المعايير، خبيث، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهذا أيضا من ذنوب الخاصة، أكثر ما يكون هذا بين الخاص، الحسد هذا. نعم. ومنها هذا كم رقمه؟ 33 الجاي 33. نعم. ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن بخل بإنفاقه المال في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفع، ومن لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في معصية الشيطان أميالا وأشباه في طاعة الشيطان. سم عندكم مشى إيش؟ من لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في معصية الشيطان، مشى في طاعة الشيطان عندنا صحيح، طاعة الشيطان. ومن لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشباه ذلك. والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير، فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه، ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والديادة وانواع الرذائل. صحيح. الشيخ أخذ كلمة القيادة والديادة من بيت قديم، يقول عن إبليس تاهى على آدم في سجدة فصار قوادا لذريته، يعني تكبر على سجدة واحدة وصار طول حياته قواد وديوث ومفسد في الأرض. فيقول الشيخ من أعظم الفوائد وهو من أحسنها، كل واحد يقول هي من أحسنها صحيح، كل واحد والله من أحسنها ومن أعظمها، إنك أنت إن ما جاهدت في سبيل الله لا تحس بأنك بتنام، بتجاهد في سبيل الشيطان. وانظر الآن كيف جاهد أهل السنة وجاهد البدع، ترى أهل البدع يجاهدون أكثر من جاهد أهل السنة، يشتغلون ليل نهار بأموالهم وأنفسهم وجهودهم، وإذا ما مشيت في طاعة الله خطوة من تجلس؟ أصدق الأسماء ما هي؟ حارث وهمام، كل ابن آدم حارث وهمام، يحرث ويهم ويشتغل، ما في أحد جالس. فهو إذا ما مشى في طاعة الله خطوة بيمشي في طاعة الشيطان خطوات، وإذا ما أنفق في طاعة الله دينار بينفق في طاعة نفسه الشيطان دنانير. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. فيقول أبلغ شيء، يقول بعض السلف من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان. والقصة يقول الدليل عليها من هذه القصة أبلغ بكثير مما نقول. لكن انظر إلى اللعين، رفض سجدة وبعدين خلاص ارتاح، صار طول حياته أعوذ بالله في المعاصي وفي الجرائم وفي القيادة والدياثة. يستفيد منها المؤمن أنه يبادر في طاعة الله حتى لا يبتلى بطاعة الشيطان. نعم. ومنها حسن أن خفف التكييف. نعم. ومنها أن في القصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه من الصرانه أو يمجسانه إلى آخر، ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله، فإنهم ذكروا في معناه أي أمرهم بتغيير خلق الله، وهي فطرته التي فطر عباده عليها، وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. نعم. في هذه القصة معنى قول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، ويأتي من يلوث فطرته ويغير فطرته التي فطر الله عليها. الشيطان إيش قال؟ ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تقدم البارحة تفسيرها، ولا أمرنهم فلا يغيرن دين الله الذي فطر الناس عليه. فهو سيسعى في تبديل ما فطر الناس عليه من الفطرة والتوحيد. نعم. ومن أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي من قوله ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فإنهم ذكروا أن معناه قطع أذان البحيرة تقربا إلى الله على عادات الجاهلية. كذلك من فائدة القصة أن الشيطان سيسعى في إحداث البدع، حتى أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وقبله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. هم يقطعون آذان الأنعام كذا بس، تسلية ولا فرجة؟ وإيش قطعونها؟ لماذا يقطعون آذان الأنعام؟ طاعة، تقرب إلى الله على حسب عادات الجاهلية في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلذلك هو الآن يقول إن في قول إبليس إن سيسعى مع الشهوات بما هو أعظم، سيسعى في الشبهات والبدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. ومنها أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما في معناه من النصوص، وذلك مستفاد من صنع اللعين، فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه وأنه لا محيص له عنه، ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم، ومع ذلك لم يتب ولم يرجع، بل أصر وعاند وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته وتقليبه القلوب كيف يشاء، وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره. صحيح، سبحان الله. هذه الفائدة 36 تفيد المعنى العظيم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إبليس أذنب ومع ذلك ما وفق للتوبة، بل هو يطلب طول العمر حتى يزداد في المعصية. ويقول هذا يفتح القلب باب عظيم من معرفة الرب وقدرته وعزته وحكمته، وأنه يقلب القلوب كيف يشاء، وأنه يجعل كل عبد يسير لما خلق له باختياره. العبد يسير باختياره لكن لما خلق له، لما هو الأولى به، لما يعلمه الله منه، حتى أن التوبة أمامه واضحة وما يتوب، بالعكس يزداد. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. ومن أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه لا يعرفها الناس مع إمداده إياه في الدنيا، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، كما فعل إبليس. نعم، كما فعل إبليس. كما فعل إبليس. نعم. إن الله سبحانه وتعالى أخطر شيء إن العقوبات قد تكون في القلوب، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا إبليس كيف عاقب رب العالمين؟ أمد له في العمر وعود بالحال بينه وبين التوبة. نعم. ومنها أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة بعدها. نعم، هذه 38 من عقوبة السيئة بعدها، كل سيئة تجر أختها. نعم. ومنها أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أنه قصد الترفع فقيل له اخرج إنك من الصاغرين، فقصد العز فأذله الله بأنواع من الذل. نعم، فأذله الله بأنواع من الذل، الجزاء من جنس العمل، يعني عوقب بنقيض قصده، أراد الترفع فقيل إنك من الصاغرين. نعم. ومنها الشهادة صحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس، وقول من قال مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئا من النقص فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم، فلو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان والصغار جزءا يسيرا، فالله المستعان. فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفة وسعادة شرفه وسعادته، كما هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه. يقول أن بعض السلف يقول معالجة التقي للتقوى أهون من معالجة الفاجر للناس، ومصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، لو الإنسان بس يجاهد نفسه في رب واحد خير له، اللي ما يفعل هذا لن يرتاح، سيبدأ يصانع له ألف واحد. فهذا الخبيث اللعين لو أنه ومكتوب عليه هذا الشيء لأن هذا هو الأولى به. ظنه أن هذا في غضاضة عليه. هو يقول الشيخ لو قدرنا اللي تخيل هذا صحيح، لو أجبر نفسه عليه كان هذا شيء يسير فيما حصل له بعد ذلك، يعني آلاف السنين هو في شقاء وفي الآخر أعظم. فالمقصود أن الإنسان كونه يجاهد نفسه على شيء حتى لو أن في صعوبة عليه، ترى البديل عن ذلك ما هو؟ البديل عن ذلك أخطر من هذا وأتعب بآلاف المرات. نعم. ومن أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرا من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة، كما ذكر عن اللعين حين تفرس فيهم أنه يضيهم إلا المخلصين، فصدق الله فراسته في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإن قيل في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فلا يناقض ما ذكرناه، بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق، كما كان في العلم والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك. ولو كان للفجار شيء من ذلك. هذا الفائدة 41، أن الفاجر قد يكون عنده قوة وإدراكات وفراسة، ولذلك يوجد بعض الكفار عندهم فراسة. يقول ابن مسعود أصدق الناس فراسة أو من أحسن الناس فراسة ثلاثة: امرأة العزيز لما قالت لزوجها، العزيز نفسه لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، تفرس في يوسف، وهو ما ذكر امرأة فرعون الثانية، البنات صاحب مدين لما قال لأبيهن استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، تفرسوا في موسى أنه قوي وأمين. والثالثة يقول فراسة أبي بكر في عمر لما استخلفه، وهذه من أوضح الفراسات. وكذلك فراسة امرأة فرعون لما قالت لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولد. الآن بعض الكفار يؤول رؤى، وبعضهم عنده فراسة وفهم حتى في الجاهلية، وهذه كلها قد يعطيها الله سبحانه وتعالى المؤمن والفاجر. اللعين قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وصدقت فراسته. قال الشيخ فإن قيل اتقوا فراسة المؤمن، نقول ما ننفي هذا، المؤمن أعظم فراسة، ينظر بنور الله لكن لا ينفي عن غيره. نعم. ومن الشهادة القاعدة المعروفة في الشريعة، ها يقول أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ومن حديث أبي سعيد ورواه الطبراني أيضا، عاد ما أدري تعليق الترمذي عليه كيف علق عليه، هل صححه وحسنه واستغربه، ها متأخرين ولا من الأوائل؟ هي متأخرين ما نعتد بهم، مدام الترمذي وضع في سننه ما يكون الترمذي يضع موضوع، ما ذكروا عن الترمذي عنده موضوعات، ما ذكروا في سنة الترمذي وضع، لكن قد يكون ضعف يمكن. نعم. ها اي قد يكون، احنا لو راجعنا بس كلام الترمذي فيه. نعم. ومن الشهادة القاعدة المعروفة في الشريعة ان كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثناء المخلصين. نعم، وهذه القاعدة هذه واللي بعدها هي اللي تدور عليها الشريعة، إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ومنها الشهادة القاعدة الثانية وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول، هذا اللي حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. لقوله في القصة اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى، فقسم الناس إلى قسمين، إلى أهل الجنة وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل من الله، وأهل الشقاق والضلال وهم من أعرض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين العظيمتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. القاعدة الأولى فيها حديث عائشة، لا في سقط، القاعدة الأولى فيها حديث عمر عندنا إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية فيها حديث عائشة، هذا ساقط عندكم، وأيضا لعلها فانتظمت هذه القصة لهاتين القاعدتين العظيمتين. القاعدة الأولى فيها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قبل ذلك فانتظمت هذه القصة لهاتين القاعدتين العظيمتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. القاعدة الأولى فيها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من رسوخ الشيخ. هذه القاعدتين كل العبادات والمعاملات والأنكحة والشريعة كلها تدور على هاتين القاعدتين، حديث عمر وحديث عائشة. ها هو الإخلاص المتابع. نعم وش باقي؟ هذه نعم الفوائد هاي 43 انتهت التي في قصة آدم وإبليس. سبحان الله العظيم، هذه لو أفردت في كتاب مع بعض الفوائد اللي ذكرها الشيخ نفيسة للغاية. سبحان الله العظيم، يزيد في الخلق ما يشاء. اللي هو إبليس صحيح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.